بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أيام الله هي أيام الصالحين، فمن تذكرها وعاشها وانفعل لها فرحا أو حزنا انمحى عنه حجاب الزمن ورزق مواهبها ونفحاتها كمن عاشها تماما. هذه الحكمة تبين منهجا من مناهج السلوك ووسيلة من وسائل التعرف على الله أو العروج إلى الله أو السير في مقامات السالكين، وهذه الوسيلة مذكورة في القرآن الكريم بهذا الاسم: وذكرهم بأيام الله. هذا التذكير ليس المراد منه معارف علمية نذكرها في أذهاننا، متى وقع كذا أو متى حصل كذا وماذا فعل، هذا ليس مقصودا. المقصود به ذلك التذكير أن نعيش تلك الأيام، ولذلك هنا عرفت في هذه الحكمة ما المراد منها. أيام الله هي أيام الصالحين، والصالحون في القرآن الكريم مفهوم عام يشمل الأنبياء، المرسلين، الأئمة، أئمة الهدى، كل من ظفر بنوع من أنواع الصلاح. فهؤلاء أيامهم هي التي انتصروا فيها لله تعالى. يوم إبراهيم عليه السلام مثلا لما ألقي في النار، يوم موسى عليه السلام لما نجاه الله تعالى من فرعون، أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثيرة جدا، يوم بدر ويوم أحد ويوم الوفاء وغيرها، أيام من بعدها، أيام أئمة الهدى المختلفة. طبعا عندما نذكر هذه الأيام ونستعيدها بغض النظر عن تواريخها، البعض يجادل، طبعا هذا جدل فارغ، هل وقع ميلاد رسول الله في اليوم التاسع من ربيع الأول أو في اليوم الثاني عشر منه؟ لا يهم. أنا تمنيت حتى لو كان شهرا كاملا، والبعض عندما يحيي أيام المولد النبوي الشريف يعتبرها شهرا كاملا، ونجعل كل يوم من احتفال، يعني في حال الاختلاف لا بأس، فنعتبر كل محل للاختلاف نعتبره يوما للميلاد، ما الضرر في ذلك؟ وبالتالي هذه الأيام لماذا؟ ما الغرض منها؟ أن نعيش ذلك المعنى. فقلت: فمن تذكرها، يعني عندما يأتي ذلك اليوم تذكره، التذكر نفسه له قيمة. نحن عادة نتذكر أيام معينة لاهتمامنا بها، تذكر شخص مثلا تقول له هنيئا لك مثلا يوم ميلادك مثلا، فيفرح، يقول هذا شخص تذكرني، يعني علامة على أنه يحبني، أنه يقدرني، أنني أحظى باهتمام عنده. فلذلك تذكر تلك الأيام يدل على أن الشخص يعيش يعني حالة معينة، وصال معين مع ذلك الشخص. هذه المرحلة الأولى التذكر. المرحلة الثانية عاشها، يحاول أن يستعيد تلك الذكريات، يحاول أن يعيشها، يعني والمعيشة هنا انفعال لها، يعيش كأنه في ذلك المحل، في بدر يكون كأنه في بدر، إذا سمع مثلا حتى لو كان الخبر غير صحيح، هذا اليوم مثلا في اليوم الفلاني ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، لماذا؟ ما الحاجة لأن أذهب وحقق تاريخيا حقا؟ إذن هذا هو، هذا اليوم موجود فعلا أو غير موجود؟ موجود في التاريخ، القرآن الكريم ذكره، بقي تحديده التاريخي هل كذا أو كذا، هذا لا يهم. الغرض هو أن نعيش المعنى، الغرض هو أن نعيش ذلك المشهد العظيم، وعندما نعيشه طبعا وننفعل له فرحا أو حزنا، ذلك الفرح هو يؤثر في سلوكنا. عندما نتذكر مثلا مأساة كربلاء ونعيشها وننفعل لها ونتأثر، هذا سيؤثر فينا تأثيرا كبيرا. عندما نعيش استشهاد الإمام علي، عندما نعيش وفاة رسول الله أو ميلاد رسول أو أي شيء آخر، طبعا هذه مجرد نماذج، فهذا الانفعال سواء كان فرحا أو حزنا أو تأثرا، هذا يجعل الزمن منحني، انمحى عنه حجاب الزمن. الزمن حجاب، وحجاب خطير، لأنه يحول بيننا وبين الكثير من المعاني، ولكن عندما نخرق هذا الحجاب بتذكرنا لأيام الله، بتذكرنا لهذه الأحداث، طبعا هذا لا يحول، البعض يقول نتذكرها في كل حين، لا، ليس هناك من حرج في ذلك طبعا، وهذا كمال. الكمال هو أن نعيش كل هذه الأيام، كما قال بعض الصالحين أولياء الله، قال: كل يوم كربلاء، كل يوم عاشوراء، وكل بلاد كربلاء، فلا حرج في هذا الأمر وهذا كمال، ولكن على الأقل يعني هذا عندما نقول أيام الصالحين كحد أدنى نتذكرها في المحال التي ربما تكون قد حدثت فيها، وخاصة عندما تجتمع قلوب المؤمنين في ذلك الوقت، لأنك ربما أنت تعيش ذلك المشهد كل يوم لكن بعض الناس قد يغفل عنه. فعندما تأتي تلك المناسبة وتحيا فيها مثل هذه المعاني وتجتمع فيها الناس جميعا على إحياء تلك المشاهد وذكرها، لماذا نقف في وجههم؟ لا، نشجع ذلك ونفرح ذلك، وتتآلف قلوب المؤمنين على ذلك المعنى وتتوحد قلوبهم على هذه المشاعر، في هذه الحالة تتنزل عليهم المواهب. طبعا هناك المشاعر الخاصة وهناك المشاعر الجماعية، والمشاعر الجماعية لها حال خاصة وتأثير خاص، ولهذا الله تعالى شرع هذا مثلا عرفات، في إمكان الناس أن يجتمعوا في أي محل في، لكن اجتمعوا في عرفات في محل معين. وورد في الأحاديث يعني الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يعني في ذلك طبعا المباهاة لها علامة على أن هؤلاء توحدت قلوبهم وبالتالي صاروا أهلا، لأن هناك الفيض الفردي وهناك الفيض الجماعي. الفيض الإلهي عندما يتنزل أحيانا يكون الشخص فردا، لكن عندما يكون جماعة قد يكون له تأثير أكبر. ولهذا قلت ورزق مواهبها ونفحاتها، وهذا يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. وطبعا هذا موجود في النصوص الكثيرة، لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟ لماذا رمضان أفضل من سائر الأشهر؟ لماذا أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر؟ لماذا كان لي أشهر كرجب أو كشعبان أو كالأشهر الحرم فضل على غيرها؟ هذا الله تعالى جعل ذلك، والله تعالى له أن يختار ما يشاء، الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، الزمن كله بالنسبة له سواء، ولكن شاء بلطفه ورحمته أن يخص أشهرا أو أزمنة معينة بفضل خاص. والعاقل هو الذي يتحين تلك الفرص ولا يضيعها ويستفيد منها. ليلة القدر مثلا ألف شهر، يعني كيف يضيع هذه الفرصة؟ وطبعا نحن حتى نبسط هذا الأمر موجود في واقعنا، هناك مثلا أيام معينة مناسبات معينة ربما تكون فيها تخفيضات في الأسواق، فالناس يسارعون لاقتناء ما يشاءون أيام تلك التخفيضات لأنها مناسبات، فالشخص يضيع، يعني ربما يكون في الزمن العادي يشتري أشياء قليلة، لكن عندما تكون تخفيضات يشتري أشياء كثيرة، لماذا؟ حتى يستفيد من تلك الفرصة وربما يوفر أموالا كثيرة في تلك الفرصة. فهكذا الشخص عندما تأتي تلك المناسبات يكثر من الأعمال الصالحة حتى تضاعف له أجوره، وهذا في حكمة الله تعالى، هذا تحريك، هذا حافز من الحوافز. ولهذا ذكرت في الحكمة كمن عاشها تماما، عندما شخص يستعيد تلك المناسبات وخاصة عندما يكون ذلك تلك الاستعادة جماعية، فهنا تلك الاستعادة لها تأثيرها النفسي الكبير، يكون كمن عاشها. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث المعروف عندما ذهب إلى تبوك وخلف قوما لم يستطيعوا السفر لظروفهم الخاصة، فقال: ما سرتم للصحابة، قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: كيف معنا؟ قال: خلفهم العذر، عندهم عذر، ولذلك الزمن عذر لنا، نحن لو كنا مثلا في بدر لكنا مع أهل بدر، لو كنا في أحد لكنا مع الصحابة في يوم أحد، لو كنا في كربلاء لكنا مع الإمام الحسين في كربلاء. فلذلك نتأسف عندما يأتي هذا الحجاب، نتأسف نقول: يا إمامنا، يا رسولنا، يا تمنينا لو كنا معكم، ولكن هذا الزمن حال بيننا وبينكم، فلذلك هذا يجعلنا معهم، لأن العبرة بمن يكون، بمن تكون، أين يكون قلبك. ولهذا ورد في الأحاديث والأثار أن الذي يوافق على ما فعله اليهود بقتل الأنبياء يكون كما الله تعالى ذكر هذا القرآن الكريم، يعني قتلهم الأنبياء بغير حق، قال: هل القتل قام به أفراد محدودين؟ ولكن الحكم انطبق على الجميع وفي جميع الأزمنة لأنهم رضوا بذلك. ولذلك الآن الذي يرضى عما فعله معاوية أو ما فعله يزيد في الحقيقة هو كان في جند جيش يزيد من حيث لا يشعر، أو هو في جيش معاوية من حيث لا يشعر، والذي يتأثر الإمام الحسين وما حصل له هو في جيش الإمام الحسين وهو معه، وهكذا طبعا. وكل مناسبات طبعا عندما ذكرت هذا كشاهد، باعتبار أن مأساة الإمام الحسين من أكبر مأساة في التاريخ، وتمثل يعني انزلاق خطير، انحراف خطير، قتل سبط النبي سيد شباب أهل الجنة، وتحويل الدين من مساره إلى مسار آخر، وتحويل الحكم الشرعي السياسي الإسلامي إلى حكم آخر، وتسلط الفئة الباغية وتسلط المحرفين للدين ككعب الأحبار وأتباعه في تفسير القرآن وغيره، وإدخال التلتيم وإدخال الشبهات. فعندما نتأسف لذلك يعني ونحزن لذلك، يعني هذا الحزن له تأثير نفسي، وعندما نفرح كذلك لميلاد رسول الله نشعر بالفرح. هذا الشعور هو في الحقيقة معنى من المعاني الجليلة، عبودية المشاعر. العبودية ليست فقط خاصة بالجوارح، وإنما عبودية المشاعر، الفرح والحزن والحب والأنس والشوق والرغبة والرهبة، هذه كلها عبودية، وعبودية هذه تنفعل لها نفوسنا. العبادة ليست فقط أن نعطي الله تعالى ألسنتنا، بل نعطيه قلوبنا ومشاعرنا، وهذا له تأثير نفسي كبير. الشخص الذي يعيش مأساة الإمام الحسين كما ذكرنا مثال بسيطا عن هذا باعتبار أكبر مأساة، طبعا هذا يؤثر نفسيا فيه تأثيرا كبيرا، حتى كان بعضهم يقول إذا مرت بك المصيبة فتذكر مصيبة الإمام، ما حصل في كربلاء، وكيف قتل آل بيت النبوة، وكيف قتل كبار الصحابة، وكيف أجهز على، كيف حصلت تلك المأساة العظمى، تذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، تذكر وفاة وهكذا ما حصل. فطبعا هذه المشاهد عندما نستعيدها يكون لها تأثيرها التربوي فينا، ولذلك هذه وسيلة. ليست طبعا نحن لا ننفعهم ببكائنا ولا بفرحنا، لا بحزننا ولا بغير ذلك، إنما ننفع أنفسنا. كل هذه الوسائل وسائل تربوية، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلة تربوية لنا، هي لا تنفع، لا رسول الله أكرم أشرف من أن يحتاج لنا، ونحن الذين نحتاج إليه. فلذلك عندما نصلي عليه في الحقيقة نمد أيدينا حتى نقترب منه. فهكذا بالنسبة لأيام الله، هي تواصل روحي لنا مع أولئك الصالحين، وانفعال طبعا عندما نتواصل معهم روحيا أولا يؤثرون فينا في الدنيا، ثم نستفيد منهم في الآخرة، يعرفوننا، لأن الموت ليس الموت فقط حجاب للغافلين، يعرفوننا ويمدون أيديهم إلينا، ويوم القيامة تكون شفاعتهم لنا، ويتكون هذه الحقيقة محبة في الله. المحبة في الله والأخوة في الله ليست قاصرة على الذين نعيش معهم، بل مع غيرهم. شخص يحب لقمان عليه السلام مثلا ويتواصل روحيا معه ويحبه في الله، يوم القيامة يحشر معه أخوين، بغض النظر عن الزمن، الزمن فقط حجاب لأهل الدنيا. والحمد لله على النظرية النسبية الفيزيائية قضت على هذا البعد، هذا بعد الزمن، هذا حجاب للغافلين، أما المحققين لا، البشر يوم القيامة كلهم في زمن واحد، البشر في الحقيقة كلهم في زمن واحد، يعني عالم الذر كانوا كلهم جميعا، لكن اختلفت أدوارهم، مثل مشهد في تمثيلية كل مرة يخرج مجموعة من الممثلين، وهكذا الدنيا. بذلك الزمن حجاب، والعاقل هو الذي يتخلص من هذا الحجاب ويعيش المعاني ويعيش عالم الحقائق ويعيش عالم الأذواق الرفيعة، ويحاول أن يتربى ويتأدب من خلالها. والحمد لله رب العالمين.